الآن من وحي الحديث. من وحي الحديث يطوف البرنامج في بستان أحاديث خير البشر صلى الله عليه وسلم، والقائم على البستان فضيلة الشيخ الدكتور أبو عبد الله محمد بن سعيد رسلان حفظه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، كانوا يعني سلفنا الصالحين يتدافعون الفتية، بل كانوا يكرهون أن يسألوا لعلمهم بخطر هذه المسألة العظيمة، وهي القول على الله جل وعلا بلا علم. لذلك عقد هذا الباب لبيان هذا الأمر، فقال رحمه الله: باب كراهية الفتية. أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا حماد بن يزيد المنقري ابن مسلم المنقري سكت عنه البخاري وكذا أبو حاتم ووثقه ابن حبان قال: حدثني أبي قال: جاء رجل يوما إلى ابن عمر رضي الله عنهما فسأله عن شيء لا أدري ما هو، فقال له ابن عمر: لا تسأل عما لم يكن، فإني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلعن من سأل عما لم يكن. إسناده صحيح، صححه الألباني في غير موضع. قال: إني سمعت عمر رضي الله عنه يقول: بلعن من سأل عما لم يكن، يعني لا افتراضات ولا أغلوطات، وإنما هو اتباع للحق تصفو القلوب ولتهدأ النفوس، وليستطيع المسلم أن يعبد ربه تبارك وتعالى فيما كلفه الله به، ولأن العقل كما هو معلوم طاقته محدودة، فإذا ما بددت هذه الطاقة لم يعد على الإنسان منها ما يمكن أن يستعمله فيما فيه صالحه. فإني سمعت عمر بن الخطاب يلعن من يسأل عما لم يكن. احتج بهذا الأثر وبما سيأتي من الآثار إن شاء الله في هذا الباب أن الصحابة والتابعين من ذم ومنع كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، ومن الكلام في الحوادث قبل نزولها، واحتجوا أيضا بقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. ويقول: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فاستدل من استدل بهذه الأدلة على كراهة السؤال، فكأنهم يرون أن المسلم لا ينبغي له أن يسأل عن شيء لا يعلمه، وليس الأمر كذلك. إن قيدنا بالزمان فإن ذلك يبينه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. معلوم أنه لا تحريم ولا تحليل بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن التعمق والتقعر في الأمور والتنقير هذا هو المذموم. أما أن يسأل الإنسان عما لا يعلمه من أجل أن يعلمه ومن أجل أن يعمل به فهذا مندوب إليه، بل أحيانا يكون واجبا إذا كان الأمر متعلقا بما أحله الله أو حرمه، بما أوجبه الله تبارك وتعالى على العبد، فإنه ينبغي عليه أن يسأل عنه، يجب عليه. ولأنه لا يتم أمر واجبه إلا بهذا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني إذا أراد الإنسان أن يصلي ينبغي عليه أن يتعلم كيف يصلي، فإن كان لا يعلم كيفية الصلاة فيجب عليه أن يسأل أهل العلم عن كيفية الصلاة. وكذلك إذا نوى الحج وهو لا يعرف كيف يأتي بالنسك فيجب عليه أن يسأل أهل العلم من أجل أن يتعلم كيف يحج. فأحيانا يكون السؤال واجبا وأحيانا يكون السؤال حراما إذا كان للتعنت أو كان لغير ذلك من الأغراض المذمومة. هذه الأمور كلها الصواب فيها ما كان بين الإفراط والتفريط، كما مر أيضا فيما يتعلق بأن المرء ينبغي عليه أن يكون آخذا بالوسط في كل شيء حتى لا يقع في الإفراط وحتى لا يتورط في تفريط يخرج به عن الجادة التي بينها شرع ربنا جل وعلا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا هاهنا أنه في أثناء نزول الوحي، في أثناء تأسيس الشريعة قبل موت الرسول صلى الله عليه وسلم، قد يسأل مسلم عن أمر من الأمور التي لم يحرمها الله جل وعلا فيحرم من أجل سؤاله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. يقول ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، كما وقع في شأن الحج إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال بعض من حضر أفي كل عام يا رسول الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فلما أكثر على النبي صلى الله عليه وسلم ملحفا قال له لو قلت نعم لوجب ولو وجبت لما استطعتم. فهذا هو المذموم. أما أن يسأل الإنسان عما ينفعه فإن ذلك قد يكون واجبا عليه. الشريعة تبين هذا وتوضحه كما مر في أمر القياس. القياس الذي منعته الشريعة هو القياس المذموم، أن يقيس مع النص كما فعل إبليس، فهو أول من قاس لأنه قال لربنا جل وعلا لما أمره بأن يسجد لآدم قال أنا خير منه. هذه النتيجة من أين حصل عليها؟ من المقدمات التي قالها وغالط فيها. قال خلقتني من نار وخلقته من طين، ولما كانت النار خيرا من الطين إذن أنا خير منه. فهو أول من قاس، وسيأتي هذا إن شاء الله جل وعلا. ولكنه ليس مذموما بإطلاق، بل هو من مصادر التشريع كما مر، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا الحكم بن نافع قال أنبأنا شعيب عن الزهري قال بلغنا أن زيد بن ثابت الأنصاري رضوان الله عليه كان يقول إذا سئل عن الأمر أكان هذا؟ فإن قالوا نعم قد كان حدث فيه بالذي يعلم وبالذي يرى، وإن قالوا لم يكن قال فذروه حتى يكون، أي اتركوه حتى يقع. قال الألباني رحمه الله: إسناده إلى الزهري صحيح، وهو من بلاغاته. يقول: بلغنا أن زيد بن ثابت الأنصاري، فهو من بلاغات الزهري. بلاغات الزهري قبض الريح، كما قال ابن حجر رحمه الله، قال: بلاغات الزهري قبض الريح. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وابن راهوية، قال: أنبأنا أبو هشام المخزومي الحافظ القدوة الحجة وثقه الجمهور، حدثنا وهيب قال حدثنا داود هو ابن أبي هند وهو الإمام الحافظ الثبت، عن عامر هو الشعبي قال: سئل عمار بن ياسر رضي الله عنه عن مسألة فقال: هل كان هذا بعد؟ قالوا: لا. قال: دعونا حتى يكون، فإذا كان تجشمناها لكم. رجاله ثقات، ولكن عمارا لم يسمع منه الشعبي، فالشعبي لم يسمع من عمار، وهو ها هنا يحدث عنه. سئل عمار بن ياسر رضي الله عنه عن مسألة فقال: هل كان هذا بعد؟ قالوا: لا. قال: دعونا حتى يكون، فإذا كان تجشمناها لكم، أي تكلفنا مشقة البحث عن حكمها. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان عن عمرو هو ابن دينار الجمحي مولاهم الحافظ أحد الأعلام، عن عمرو عن طاووس وابن كيسان اليماني وهو الإمام الفقيه ولم يدرك عمر رضي الله عنه، قال: قال عمر رضي الله عنه على المنبر: أحرج بالله على رجل سأل عما لم يكن، فإن الله قد بين ما هو كائن. وإسناده صحيح، وأخرجه غير واحد. يقول: أحرج بالله على رجل سأل عما لم يكن، فإن الله قد بين ما هو كائن. ابن عبد البر أخرج هذا الأثر عن عمر بإسناد صحيح، وكذا الخطيب في الفقيه والمتفقه. وعندنا هنا يقول طاووس: قال عمر، وطاووس لم يدرك عمر رضي الله عنه. يقول: أحرج بالله، حرج فلان على فلان إذا ضيق عليه وحرمه، والمعنى أني أنهى كل رجل يسأل عما لم يقع من الأمور وإلا ضيقت عليه، فإن الله قد بين ما هو كائن، على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. قال المزني رحمه الله: يقال لمن أنكر السؤال في البحث عما لم يكن: لما أنكرتم ذلك؟ فإن قالوا: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها، قيل: وكذلك كرهها بعد أن كانت ترفع إليه، لأن الله تبارك وتعالى افترض الفرائض وبينها ووضح النهج والسبيل وبلغ نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه الأمور قد بينت ووضحت. وأما الافتراضات وأما الكلام عما لم يكن، فإن ذلك يؤدي إلى كثير من الحرج، وهو يضر ولا ينفع في كثير من الأحوال. وكثير من الأمور إنما هي أمور افتراضية، وسيأتي أن السلف لم يعجبهم بل كرهوا أرأيت، الأرأيتون هؤلاء الذين يستخدمون أرأيت، يقول الواحد منهم أرأيت لو كان كذا، فما الذي يكون؟ هؤلاء ذمهم السلف، وسيأتي كلام هؤلاء السلف عن هذا الأمر، وهو مبني على الافتراض كما ترى. أرأيت أرأيت، فكرهوا هذا كراهية شديدة. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 13 مسألة حتى قبض، كلهن في القرآن. منهن يسألونك عن الشهر الحرام، ويسألونك عن المحيض. قال: ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم. محمد بن فضيل كما مر في مواضع متأخر السماع من عطاء بن السائب، ولكن هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخرجه ابن عبد البر في الجامع، وابن بطة في الإبانة، وصححه العلامة الألباني. ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم، لأنهم كانوا مشغولين بعبادة ربهم تبارك وتعالى، وفي تصريف قواهم التي آتاهم فيما ينفعهم في الدنيا والآخرة. ما كان عندهم ترف عقلي، ما كان عند هؤلاء الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ذلك الترف الذي يعاني من التخمة منه أهل هذا العصر. يسألون عما ينفعهم، لأنهم كانوا يربطون العلم بالعمل. بل إنهم لما كانت الآيات تكثر في نزولها كان يصيبهم ما يصيبهم، لأنهم يعلمون أن نزول الآيات يتطلب التكاليف. الله عز وجل يطلب منهم أمورا ليعملوها، وينهاهم عن أمور ليكفوا عنها، وكذلك يبين لهم الشرائع. فهذا كله يتطلب منهم عملا، وهم كانوا يحملون القرآن 10 آيات 10 آيات لا يجاوزوهن حتى يفقهوهن ويعملوا بهن. قالوا: فتعلمنا العلم والعمل جميعا، وبها سبقوا وبأمثالها، وإنهم لا يلحقون. فعلى المسلم أن يجتهد في أن يأخذ بما ينفعه. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، لم يقولوا: يا رسول الله، إن هذا النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل هل يكون دائما؟ لأن الثلث الأخير من الليل يتغير، فإنه يكون في موضع ثم يكون في موضع بعده ثم يكون في موضع بعده، على حسب ما هو معلوم من حركة الليل والنهار. لم يسألوا عن هذا، لم يقولوا: يا رسول الله، ينزل ربنا تبارك وتعالى فيخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش، أمثال هذه المسائل لم يسألوا عنه، وإنما التفتوا إلى البيان الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، أن الله جل وعلا ينادي: ألا هل من تائب فأتوب عليه؟ ألا هل من مستغفر فأغفر له؟ ألا هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ فكانوا يجتهدون في الإتيان بأمثال هذه الأمور. يسألون عما ينفعهم. لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الدجال يمكث في الأرض 40 يوما، فيوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وسائر أيامه كأيامكم. سألوا عما ينفعهم وقالوا يا رسول الله هذا اليوم الذي هو كسنة تكفيه صلاة يوم واحد، يعني نصلي فيه 5 صلوات وهو كسنة في الطول فيكفينا فيه أن نصلي 5 صلوات؟ قال اقدروا له قدره. فسألوا عما ينفعهم، هل نحن الآن نسأل عما ينفعنا؟ إن كثيرا من المسائل التي نسأل عنها يترتب عليها عمل، وكثير من المسائل التي نعلمها مما يترتب عليه عمل لا نعمل بها، وسيأتي ذم ذلك في الآثار التي يسوقها الإمام رحمه الله تعالى. فالمسلم إذا أراد أن يخرج من حالة الاضطراب التي يعانيها والقلق الذي يقع فيه وعدم الأخذ بالسواء النفسي حتى يكون الأمر واضحا لديه وحتى يكون الطريق مستقيما تحت رجليه، فينبغي عليه أن يلتفت إلى هذا الأصل: خذ ما ينفعك، دع ما لا ينفعك، وامضي ولا تلتفت، والله عز وجل هو الموفق. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن عمر قال أنبأنا ابن عون عن عمير بن إسحاق وأبو محمد القرشي مولاهم قال: لمن أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ممن سبقني منه، فما رأيت قوما أيسر سيرة ولا أقل تشديدا منهم. وهذا إسناد جيد، وقد أخرجه ابن أبي شيبة وابن سعد في الطبقات. يقول: لمن أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ممن سبقني منهم، فما رأيت قوما أيسر سيرة ولا أقل تشديدا منهم رضي الله تعالى عنهم. الصحابة رضي الله عنهم تركوا ما كانوا عليه من أمور الجاهلية وتبعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما أمرهم به من أمر فزعوا إليه وعملوه، وما نهاهم عنه اجتنبوه وجانبوه. استقامت قلوبهم بصحة فطرهم، فاستقامت وصفت عقولهم، وصارت حقيقة الدين واضحة تحت أعينهم، فأرادوا أن يحققوا ذلك واجتهدوا فيه، وهم القدوة في كل شيء رضي الله تبارك وتعالى عنه. أما نحن فعندنا من الرواسب المرذولة مما تربينا عليه، عندنا من ذلك الكثير والكثير، وما يزال يلقي بظلاله على مسيرتنا ويعترضنا في طرقنا. لذلك لا تخلص لنا حقيقة الدين إلا إذا من الله جل وعلا علينا فخلصت لنا حقيقة الدين، أن نفهم حقيقة الرسالة، أن نفهم حقيقة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو أنك تنظر في أحوال الأمة اليوم، لو أنك نظرت في المخاطر التي تحيط بها من كل صوب، لو أنك نظرت إلى ما عليه المسلمون من تبددهم وتشرذمهم وتفرقهم ومعاداة بعضهم لبعض وحمل بعضهم على بعض وقتل بعضهم لبعض وسبي بعضهم لبعض وذبح بعضهم لبعض وإحراق بعضهم لبعض إلى غير ذلك مما يتفشى في الأمة، لعلمت أن الأمر جد لا هزل فيه. كيف المخلص وكيف المخرج وأين هو الطريق؟ في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام عام يدعيه جميع المختلفين، ولكن بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان تستقيم الأمور كلها، والله المستعان. فما رأيت قوما أيسر سيرة ولا أقل تشديدا منهم. قال الإمام رحمه الله: أخبرني العباس بن سفيان هو الدبوسي، ذكره ابن حبان في الثقات، عن زيد بن حباب الإمام الزاهد القدوة أحد الأعلام قال: أخبرني رجاء ابن أبي سلمة وهو أحد الحفاظ الثقات قال: سمعت عبادة ابن نسي الكندي وهو الإمام التابعي وحديثه عند الأربعة. وسئل عن امرأة ماتت مع قوم ليس لها ولي فقال أدركت أقواما ما كانوا يشددون تجديدكم ولا يسألون مسائلكم. يعني يقول ما هذا الذي افترضتموه؟ هل وقع امرأة ليس لها ولي وماتت مع قوم أي مع رجال، هل يقومون على غسلها وتكفينها وليس منهم محرم لها؟ وحتى لو كان هنالك سوى زوجها فإنه لا يجوز له أن يفعل ذلك إذا وجد من يقوم به من النساء، أما الزوج فإنه يغسل امرأته، لا بأس بهذا. ومما ذكر من مناقب محمد بن مرسي العياط أنه كان برا بأمه، نسأل الله أن يغفر لها وأن يرحمها، أنه كان برا بأمه حتى إنها لما ماتت قام على غسلها، وهذا لا يجوز، لا يجوز أن يغسل الرجل أمه ولا أن يغسل الرجل ابنته، ولكن يجوز أن يغسل الرجل زوجته وأن تغسل المرأة زوجها، فهذا جائز لا شيء فيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من البقيع فوجد عائشة تقول ورأساه، قال بل أنا ورأساه يا عائشة، ثم قال ما ضرك؟ لو أنك مت فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فجائز أن يقوم الرجل على غسل امرأته. وأما تلك الأوهام التي يقول بها كثير من الناس من أن المرأة إذا ماتت فقد انقطعت الصلة بينها وبين زوجها وصار أجنبيا عنها فلا يجوز له أن يلمسها، تأمل في هذا الوهم الواهم، بل يجوز للرجل أن يغسل امرأته إذا ماتت، وكذلك المرأة تغسل زوجها، وما غسل أبا بكر إلا امرأته أسماء بنت عميس رضي الله تبارك وتعالى عنه، وحديثها حديث معروف، فإن الجو كان شديد البرودة فلما فرغت من غسل أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وعنها خرجت فقالت إن البرد كما ترون، في معنى ما قالت فهل ترون لي أن أغتسل، لأن غسل من غسل الميت إنما هو مندوب وليس بواجب. على كل حال سئل عن امرأة ماتت مع قوم ليس لها ولي فتعجب قال أدركت أقواما ما كانوا يشددون تجديدكم ولا يسألون مسائلكم. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا العباس بن سفيان قال أنبأنا زيد بن حباب قال أخبرني رجاء بن أبي سلمة قال حدثني خالد بن حازم عن هشام بن مسلم القرشي قال كنت مع ابن محيريز وهو عبد الله بن محيريز ابن جنادة ابن وهب الجمحي هو الإمام التابعي القدوة بمرج الديباج، فرأيت منه خلوة فسألته عن مسألة فقال لي ما تصنع بالمسائل؟ قلت لولا المسائل، يعني لولا حفظها وتقييدها لذهب العلم. قال لا تقل ذهب العلم، إنه لا يذهب العلم ما قرأ القرآن، ولكن لو قلت يذهب الفقه. الإسناد إسناد ضعيف، والعلم قد يرفع مع وجود القرآن كما سيأتي في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومراجعته لزياد بن لبيد قال ثكلتك أم، إن كنت لأظنك من أعلم أهل المدينة، لأنه لما ذكر رفع العلم قال يا رسول الله يرفع العلم والقرآن معنا نقرأه فلنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا،